هذا المحتوى الصوتي مقدم لكم من مشروع الكتب الصوتية للمكفوفين، مشروع تطوعي غير هادف للربح، وهو الجزء الخيري من موقع الكتب.com. يحاول المؤلف بصرامة ودقة إثبات عدم وجود نصوص قاطعة في القرآن الكريم، ويرد على خصومه بأنهم لن يتوانوا في عرض هذا الدليل لو وقع في نظرهم، ويعرج على السنة النبوية ليفحم من هاجموه. ليس القرآن وحده هو الذي أهمل تلك الخلافة ولم يتصدى لها، بل السنة كالقرآن أيضا تركتها ولم تتعرض لها. يدلك على هذا أن العلماء لم يستطيعوا أن يستدلوا في هذا الباب بشيء من الحديث، ولو وجدوا لهم في الحديث دليلا لقدموه في الاستدلال على الإجماع. ويرصد محاولات البحث عن سند شرعي لدى الموالين مثل محمد رشيد رضا لوجوب الخلافة، ويرى أنها متهافتة لأنها لا تتعدى بعض الاستشهادات التراثية، ويجملها في روايات مثل الأئمة من قريش أم تلزم جماعة المسلمين، أو من مات وليس في عنقه بيعة فقد مات ميتة جاهلية، أو من بايع إماما فأعطاه صفقت يده وثمرت قلبه فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر، أو القول اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر وغيرها. ويؤكد قائلا وليس في شيء من ذلك كله ما يصلح دليلا على ما زعموه من أن الشريعة اعترفت بوجود الخلافة أو الإمامة العظمى، بمعنى النيابة عن النبي صلى الله عليه وسلم والقيام مقامه من المسلمين. ويصل إلى نهاية فريضته مؤكدا صحتها، أي عدم وجود أي سند شرعي بوجوب وإلزامية الخلافة، ويكتب في خاتمة الكتاب: والحق أن الدين الإسلامي بريء من تلك الخلافة التي يتعارفها المسلمون، وبريء من كل ما هيأوا حولها من رغبة ورهبة ومن عز وقوة، والخلافة ليست في شيء من الخطط الدينية، كلا، ولا القضاء ولا غيرهما من وظائف الحكم ومراكز الدولة، وإنما كلها خطط سياسية صرفة لا شأن للدين بها، فهو لم يعرفها ولم ينكرها ولا أمر بها ولا نهى عنها، وإنما تركها لنا لنرجع فيها إلى أحكام العقل وتجارب الأمم وقواعد السياسة. ولذلك لم تؤسس حسب رأيه أي دولة خلال حياة الرسول صلى الله عليه وسلم حتى ما يسمى بدولة المدينة، فقد أتى مبشرا ونذيرا ورحمة، ولم تكن له أي مهمة أو أي وظيفة أخرى. ولكن من أين اكتسبت مؤسسة الخلافة هذه القدسية؟ سبق وأن أجبنا جزئيا عن سؤال مماثل، ولكن عبد الرازق يضيف أسبابا أخرى يرجعها إلى الحكام أنفسهم الذين عملوا على إضفاء صبغة دينية على حكمهم، وساعدهم علماء السلطان في ذلك بالفتاوى والمبررات والحيل الفقهية. وكان من الممكن الاكتفاء بفكرة تحول الخلافة الراشدة إلى ملك عضود مع مجيء معاوية والإمويين إلى السلطة، ويتعرض لظاهرة استغلال الدين المستمرة تاريخيا حتى اليوم كوسيلة لتمجيد الخلافة والاحتفاظ بالتميز الديني للخليفة كظل الله على الأرض، ويهاجم هذا التوجه ويحمله كثيرا من نواقص وسلبيات المسلمين، ويكتب كذلك فشى بين المسلمين منذ الصدر الأول الزعم بأن الخلافة مقام ديني ونيابة عن صاحب الشريعة عليه السلام. كان من مصلحة السلاطين أن يروجوا ذلك الخطأ بين الناس حتى يتخذوا من الدين دروعا تحمي عروشهم وتزود الخارجين عليهم، ثم إذا تلصق بالمباحث الدينية وصارت جزءا من عقائد التوحيد. تلك جناية الملوك واستبدادهم بالمسلمين، أضلوهم عن الهدى وعموا عليهم وجوه الحق وحجبوا عنهم مسالك النور باسم الدين، وباسم الدين استبدوا بهم وأذلوهم. ويؤكد أن الواقع الذي يؤيده العقل ويشهد به التاريخ قديما وحديثا، كما يقول أن شعائر الله تعالى ومظاهر دينه الكريم لا تتوقف على ذلك النوع من الحكومة الذي يسميه الفقهاء خلافة، ويرى عدم الحاجة لها في أمور ديننا ولا دنيانا، فإنما كانت الخلافة ولم تزل نكبة على الإسلام وعلى المسلمين وينبوع شر وفساد. وعندما صدر الكتاب حاملا هذه الآراء الجديدة تماما على كثير من المسلمين، أقام الدنيا ولم يقعدها حتى اليوم، رغم أن البعض روج لتراجعه عن هذه الآراء الجريئة والمستفزة للبعض، وكانت محاكمته بسبب الكتاب. ومحاكمة طه حسين من أهم محاكمات الرأي في تاريخ المسلمين الحديث، وتمت إدانته خلافا لطه حسين، فقد كانت لقضيته أبعاد سياسية بالإضافة لدور زملائه شيوخ الأزهر، وتدفقت الردود دفاعا لما رأوه عدد من علماء الدين طعنا في العقيدة، وتمت إدانته وجرد من ألقابه العلمية ووظيفته. ولكن البعض يرى في هذه المعركة خطوة متقدمة وإيجابية. يقول الشرفي عن نتائج نشر الكتاب: ولكن الزوبعة التي آثارها لم تكن مفتعلة البتة، إذ هي عنوان التحول الحاسم الذي شهدته قطاعات لم ينفك يزداد عددها وتأثيرها من المفكرين العرب المحدثين الذين ضاقوا ذرعا بقيود الماضي وتجرأوا على تقديم قراءات للتاريخ والواقع الإسلاميين لا ينسجم مع رأي رجال الدين المتخرجين من المعاهد التقليدية والمجترين للحلول التي ارتضاها القدماء. ويرى آخرون بأن هذه نظرة شديدة التفاؤل، باعتبار أن الطريق الذي شقه عبد الرازق شديد الوعرة وغالي الكلفة، فقد تراجع حسب رأيهم تيار التجديد والإحياء الديني لحساب الاتجاهات المحافظة والسلفية. ويتساءل البعض: لماذا لم يؤسس على التيار العقلاني الذي دشنه عبد الرازق، ولم يتسع ليكون حركة جماهيرية كبيرة مثلما فعل الإخوان المسلمون؟ ومن الملاحظ أن حركات التجديد الإسلامي تظل دائما نخوبية وتندثر سريعا، ومثال ذلك اليسار الإسلامي في مصر حسن حنفي، والتقديميون الإسلاميون في تونس الجورشي والقوموني والنفيرة، إذ يظل الدين شديد المقاومة للتغيير بسبب الركود النسبي للمجتمعات العربية وضعف التطور الثقافي. لم يعدم التيار العقلاني التحديثي بعض المؤيدين، فقد أضاف بعض المفكرين إسهامات مقدرة لهذا التراث الذي بادر به عبد الرازق، وكان من أهم الداعمين لنظرية عدم شرعية الخلافة المفكر الجزائري عبد الحميد باديس سنة 1889 إلى 1940. ورغم أنه كان من المعجبين بمحمد رشيد رضا الذي هاجم كتاب الإسلام وأصول الحكم بأقصى الألفاظ، إلا أنه كان في نفس الوقت معجبا بكمال أتاتورك، معتبرا إياه أعظم رجل عرفته البشرية في التاريخ، وكتب عن تطور مؤسسة الخلافة وكيف تحولت من منصب واحد وموحد إلى التعدد بسبب الفرقة والاضطرابات مما أفقده معناه الأصلي. ويكتب: وبقي رمزا ظاهريا تقديسيا ليس من أوضاع الإسلام في شيء، فيوم ألغي الأتراك الخلافة لم يلغوا الخلافة بمعناها الإسلامي، وإنما ألغوا نظاما حكوميا خاصا بهم، وأزالوا رمزا خياليا فتن به المسلمون لغير جدوى. ويختم مؤكدا أن خيال الخلافة لن يتحقق، وأن المسلمين سينتهون يوما ما إن شاء الله إلى هذا الرأي أثار ابن باديس وأورده الشرافي. ويعتبر خالد محمد خالد سنة 1920 إلى 1996 ضمن سلسلة هذا التيار، رغم ظهوره المتأخر فقد نشر كتابه الموسوم من هنا نبدأ مطلع الخمسينات من القرن الماضي، وهاجم فيه الدولة باعتبارها رمزا للاستبداد ورجال الكهانة الذين يدعمون الدولة الدينية، وقال بضرورة فصل الدين عن الدولة، ولكنه تراجع عن كثير من تلك الأفكار والمواقف في كتابه الدولة في الإسلام الصادر عام 1981، وغالبا ما يقوم بعض الكتاب الإسلاميين ببناء مثال نظري يصنفون داخله ما يعتبرونه العلمانيين المواليين للأفكار علي عبد الرازق. وتشمل هذه النماذج تشكيلية واسعة من أصحاب الاتجاهات التجديدية والليبرالية والعقلانية والحادثين، ويندرج ضمن هؤلاء مفكرون مثل محمد أحمد خلف الله مؤلف الفن القصصي في القرآن الكريم، والذي دخل في جدل مع بعض الإسلاميين حول الدين والدولة في الإسلام. وترد في هذه المعسكر العلماني الافتراضي شخصيات مثل لويس عوض، زكي نجيب محمود، فؤاد زكريا، محمود أمين العالم، فرج فودة، وغيرهم من الكتاب غير التقليديين. وساهم المفكرون المغاربة عبد الله العروي ومحمد عادل الجابري في نقد فكرة الخلافة، ولكنهم بعيدون في أحيان كثيرة عن السجال الذي يدور غالبا في المشرق العربي. رغم الأضرار الشخصية التي طالت الشيخ علي عبد الرازق وانتشار الاتجاهات المحافظة والسلفية، يمكن القول بانحسار فكرة الخلافة خاصة بعد سقوطها واقعيا، ولم تعد حتى الحركات الإسلامية وأغلب المفكرين الإسلاميين ينادون بصورة مباشرة بعودة الخلافة عدا حزب التحرير وأصوات قليلة بين الجهاديين. والأهم من ذلك، ظهر ما يشبه الإجماع حول مصدر شرعية الخلافة، فقد حسم النقاش الذي كانت تطغى عليه الآراء القائلة بأن سلطة الخليفة مستمدة من سلطة الله لصالح الرأي القائل بأنها مستمدة من الأمة أو الإرادة الشعبية. فتسرب هذا الموقف الإصلاحي حتى إلى أشد المنتقدين للشيخ عبد الرازق، وعلى رأسهم الشيخ محمد بخيت المطيعي مفتي الديار المصرية في ذلك الوقت، حين تبنى نظرية أن الأمة هي مصدر السلطة. ويعلق أحد الباحثين على هذا الموقف بقوله: وهكذا نرى أن التوفيق بين المفاهيم الإسلامية والمفاهيم الحديثة التي نادى به الكتاب السالفون أصبح اليوم مقبولا بلا تساؤل. ويبدو أن الشيخ بخيت يعلم أنه بقوله هذا إنما كان يمهد السبيل لتواغل العقلانية الغربية في الإسلام، وهو ما من أجله انتقد خصمه. الدولة دينية أم مدنية؟ كانت مقاربة عبد الرازق الخاصة بعدم ضرورة وإلزامية الخلافة هي مدخله للمطالبة بدولة إسلامية مدنية قائمة على الشورى، فهو يرى ضرورة وجود سلطة سياسية، ولكن ليس لازما أن تكون الخلافة لذلك. لا يتوقف عند عدم لزوم الخلافة كشكل للحكم بين المسلمين، بل يدعوهم للانفتاح على تجارب العالم بلا خوف، إذ لا يوجد دينا ما يمنعهم من ذلك. ويكتب: لا شيء في الدين يمنع المسلمين أن يسابقوا الأمم الأخرى في علوم الاجتماع والسياسة كلها، وأن يهدموا ذلك النظام العتيق الذي ذلوا له واستكانوا إليه، وأن يبنوا قواعد ملكهم ونظام حكومتهم على أحدث ما أنتجت العقول البشرية وأمتن ما دلت تجارب الأمم على أنه خير أصول الحكم. وكانت هذه الدعوة هي التي أزعجت خصومه، وتحدثوا عن متى وكيف حدث الاختراق الغربي للإسلام، ثم عن علمنة الإسلام من الداخل، إذ يكتب أحدهم على أن كتاب الشيخ علي عبد الرازق قد ذهب أبعد مما ذهب إليه الذين بشروا بعلمانية الغرب سبيلا للتقدم الذي يتجنب مخاطر الكهانة والدولة الدينية بالمعنى الغربي. لقد ذهب فادعى دعوة غير مسبوقة من أحد ممن درس الإسلام وتاريخه الحضاري، مسلما هذا الدارس أم غير مسلم. لقد ادعى علمانية الإسلام بمعنى انقطاع الصلة بينه وبين السياسة والدولة والعمران الاجتماعي. لقد أنكر إقامة الرسول صلى الله عليه وسلم دولة. لقد قوله الكاتب ما لم يقل، ولكن العداء للشيخ وظروف معركة الكتاب كانت تقتضي أحيانا مدفعية ثقيلة من اللغة والمصطلحات، وقد تم استخدامهما بطريقة مجانية مع التهاون والفوضى المفاهيمية والمنهجية التي تسود الساحة الفكرية. رفض عبد الرازق الخلافة درءا لخطر الاستبداد وأن يستغل الدين في إذلال الناس وتغييب وعيهم، ولكنه أفرز حيزا معتبرا في كتابه للحكومة الإسلامية، وكان القسم أو الكتاب الثاني بعنوان في الحكومة والإسلام، وهو يحوي ثلاثة أبواب هي: نظام الحكم في عصر النبوة، الرسالة والحكم، رسالة لا حكم، ودين لا دولة. ومن العناوين السابقة يتضح مقصد عبد الرازق، وهو فصل الدين عن الدولة والرسالة عن الحكم، مع إيمان بوجوب وجود الدولة أو الحكومة. ويكتب في هذا الصدد المعروف الذي ارتضاه علماء السياسة أنه لابد لاستقامة الأمر في أمة متمدينة، سواء كانت ذات دين أم لا دين لها، وسواء كانت مسلمة أم مسيحية أم يهودية أم مختلطة الأديان، لابد لأمة منظمة مهما كان معتقدها ومهما كان جنسها ولونها ولسانها، من حكومة تباشر شؤونها وتقوم بضبط الأمر فيها. قد تختلف أشكال الحكومة وأوصافها بين دستورية واستبدادية، وبين جمهورية وبولشوفية وغير ذلك. وقد يتنازع علماء السياسة في تفضيل نوع من الحكومة على نوع آخر، ولكننا لا نعرف لأحد منهم ولا من غيرهم نزاعا في أن أمة من الأمم لابد لها من نوع من أنواع الحكم. ورغم التأكيد على عمومية الدولة وعالميتها، إلا أن الإشارة واضحة لحيادتها تجاه الدين أو القومية، وتوصف طبيعتها حسب المشاركة والحرية فقط، ولم يمنعه هذا الموقف من ضرورة الدولة من أن يفرق بين الرسالة والحكم أو بين الدين والدولة. لذلك ركز في هذا الجزء من الكتاب على تقديم الشواهد التي تنفي استنادا على الكتاب والسنة المملكة النبوية، أي أن النبي كان ملكا، ويظهر قدرا كبيرا من الجرأة والثقة في طروحاته حين يكتب، ولا يهوي لذلك البحث في أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان ملكا أم لا، ولا تحسبن أن ذلك البحث ذو خطر في الدين قد يخشى شره على إيمان الباحث، فالأمر إن فطنت إليه أهون من أن يخرج مؤمنا من حظيرة الإيمان، بل أهون من أن يزحزح المتقي عن حظيرة التقوى. وكأنه يخاطب ويطمئن نفسه، خاصة حين يقول بأن مثل هذا الحديث من باب البحث العلمي منه في باب الدين، فأقدم ولا تخف إنك من الآمنين. وهذه بدورها دعوة جريئة ومتقدمة تقوم بإخضاع الظواهر الدينية للبحث العلمي، وتحطيم بعض المحرمات، وتوسيع دائرة المعرفة والعقلانية. يعارض عبد الرازق بشجاعة الآراء المستقرة والمتفق عليها، ولا يتردد في مسألة أفكار كسبت استمراريتها وانتشارها بسبب التفاف غالبية الناس حولها، خاصة العامة، ويفرق بين الحقيقة التاريخية والمنطقية وبين الآراء السائدة والمجمع عليها، حين يكتب إن المسلم العامي يجنح غالبا إلى اعتقاد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ملكا ورسولا، وأنه أسس بالإسلام دولة سياسية مدنية كان ملكها وسيدها، ويتلاءم مع ذوق المسلمين العام. ولعله أيضا رأى جمهور العلماء من المسلمين، فإنك تراهم إذ عرض لهم الكلام في شيء يتصل بذلك الموضوع يميلون إلى اعتبار الإسلام وحده سياسة ودولة أسسها النبي صلى الله عليه وسلم، ويبدأ في نقاش ما أسماه المملكة النبوية، وهي فكرة مفترضة وأحيانا مرغوبة، ليجعل من دحضها وسيلته المعرفية لنفي قيام الدولة الدينية في الإسلام، ويحشد الكثير من الأدلة القرآنية التي تنفي أن النبي كان ملكا، ومن السنة النبوية، ويحاور بعض الفقهاء والمفكرين، ويرى أن ابن خلدون ينحو ذلك المنحى، فقد جعل الخلافة التي هي نيابة عن صاحب الشرع في حفظ الدين وسياسة الدنيا شاملة للملك والملك مندرج تحتها، ويرد عليه بأن المملكة النبوية عمل منفصل عن دعوة الإسلام وخارج عن حدود الرسالة، ويختلف مع القائلين بدمج الدعوة وتنفيذها بالعمل في نفس الوقت. يرفض الكاتب فكرة أن الإسلام شرعي تبليغي وتطبيقي، وأن السلطة الدينية اجتمعت فيه والسلطة السياسية دون سائر الأديان، ويتبين خطر الدولة الدينية القائمة في رأي دعاتها بوحي من الله، وتصل درجة الكمال التي تعجز عنها عقول البشر. وهنا يشرع في التساؤل، لماذا خلت المملكة النبوية من أركان الدولة ودعائم الحكم مثل تعيين القضاة والولاة. ولماذا لم يتحدث النبي صلى الله عليه وسلم إلى رعيته في نظام الملك وقواعد الشورى؟ ولماذا ترك العلماء في حيرة واضطراب من أمر النظام الحكومي في زمنه؟ ويؤكد خلو العصر النبوي من مخايل الملك ويقول: وقد رحل صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى من غير أن يسمي أحدا يخلفه من بعده، ولا أن يشير إلى من يقوم في أمته مقامه، بل لم يشر عليه الصلاة والسلام طول حياته إلى شيء يسمى دولة إسلامية أو عربية. ورغم ذلك يسمي البعض الوحدة الدينية دولة، ويدعو السلطان النبوي المطلق ملكا أو خلافة، ويجزم بحسم أن زعامة النبي انتهت بموته ولا توجد بعده زعامة دينية، وما لأحد أن يخلفه في زعامته ورسالته، وما جاء بعده هو نوع جديد من الزعامة مدنية أو سياسية غير التي عرفناها زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي زعامة الحكومة والسلطان لا زعامة الدين. وفي هذا السياق يرى حرب الردة حربا سياسية وليس دينية، ويشكك في ردة من أطلقت عليهم هذه الصفة، فهم في الواقع لم يكونوا مرتدين، كفروا بالله ورسوله، بل كان فيهم من بقي على إسلامه ولكنه رفض أن ينضم إلى وحدة أبي بكر لسبب ما، من غير أن يرى في ذلك حرجا عليه ولا غضاضة في دينه. وما كان هؤلاء من غير شك مرتدين، وما محاربتهم لتكون باسم الدين، فإن كان ولا بد من حربهم فإنما هي السياسة والدفاع عن وحدة العرب والزود عن دولتهم. ويضرب مثلا بمالك بن نويرة الذي قال بأنه ما زال على الإسلام ولكنه لا يؤدي الزكاة إلى أبي بكر، ويعلق الكاتب: كان نزاعا في ملكية ملك، لا في قواعد دين ولا في أصول إيمان. وبالتالي يرى ما جاء بعد وفاة النبي هي دولة عربية قامت على أساس دعوة دينية، وكان شعارها حماية تلك الدعوة والقيام عليها نحو دولة إسلامية. جاءت الدولة الوطنية بشكلها الحديث من خارج السياق التاريخي الاجتماعي العربي، فقد تم استزراعها من الخارج، ومن هنا جاءت المشكلات التي واجهت نموها وتقدمها، وارتبطت وجود الدولة بقضايا التحديث والغربنة والصراع مع الاستعمار والتحرر. لذلك يمكن القول أن عبد الرازق ساهم في تقليص فكرة الدولة في العالم الإسلامي من أثر النموذج المضاوي غير المتفق عليه. أما المساهمة الثانية فقد كانت نزع الصفة الدينية والتقديسية عن الدولة في بلاد المسلمين، وقد هان الاتجاهان على مجمل التيارات والحركات في تناولها لمسألة الحكم في الإسلام، إذ خبأ تماما الحديث عن الخلافة كما يتبرأ الجميع من وصف دولتهم المأمولة بأنها دولة دينية. ومن أهم الصعوبات التي واجهت الإسلاميين المعاصرين في التنظير والتقعيد لفكر سياسي حديث الفقر المضغى الذي عاشه الفكر السياسي الإسلامي تاريخيا، كما أسلفنا لذلك لم يسعف التاريخ والتراث والخبرة بمعنيات التجديد والتأصيل، ويرجع البعض هذا القصور لأسباب تاريخية أو تعود إلى الدين نفسه. ويرى موصلي أن تشكل مفهوم الدولة بالمعنى السياسي بدءا تاريخيا منذ القرنين السادس والسابع الهجريين، وذلك مع ضعف الخلافة وفقدانها سلطتها التنفيذية وتحولها إلى مجرد رمز لوحدة الأمة. ويضيف: وتكون الدولة عند الأصوليين عملا تنظيميا في خدمة مصالح الأمة لا عوضا عنها، فالدولة مسؤولة أمام الأمة والأمة مسؤولة بدورها أمام الله. بهذا يرى الإسلاميون أن شكل الدولة لا يحدد ماهية الأمة، كما أن زوالها لا يعني زوال الأمة، بل يؤدي إلى تعطيل الأحكام التشريعية، هذا من ناحية الشرعية. وينتهي القول: ويستعمل الإسلاميون مفهوم الدولة كأداة من الأدوات التي تستخدم لحماية الأمة والدفاع عنها، ولكنها ليست بديلة عنها، نفس المصدر الصرف، ووظيفتها أداة لنشر الدين وتعميم العدل وتطبيق الشريعة. ورغم أن قضية الدين والسلطة برزت منذ حادثة السقيفة، ظل الكثيرون يرددون أن الإسلام لم يكن يستهدف بناء دولة، مجتمع أو أمة. وهنا يتكرر ما قاله عبد الرازق في التفرقة والفصل بين الرسالة والحكم، أو السلطة الدينية والسلطة السياسية. إذن ما هي هذه الدولة التي لم يتوقف الحديث عنها، بل عاد قويا جارفا في الآونة الأخيرة؟ هناك رأي يجد قبولا واسعا بين المفكرين المجددين والليبراليين، إذ يعتقد أصحاب هذا الرأي أن المسلمين يبحثون عن مثال أو يوتوبيا أو طوبة، وبعضهم يعلم بأنها مستحيلة التحقق. ويرى العروي أن عبارة دولة إسلامية مرفوضة ما دامت الدولة الإسلامية في الحقيقة هي الخلافة، وقد تكون عبارة دولة شرعية أصح، ولكنه يخشى أن تتسبب في التباس كبير، لأن الشخص العادي لا يفرق بين الدولة الشرعية والخلافة. يتبع هذا الجزء بجزء آخر.